إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأحبتي في الله متى يكون الإنسان أصفى جهلا وأدق قولا وأصدق نصيحة وأخلص عملا وأخلص عمرية؟ متى يكون الإنسان حاله هكذا؟ يذكر العلماء وقتا عجيبا من أعجب ما يكون فيه الإنسان أصفى جهما وأصدق نصيحة وأصدق حزما أصدق أمنية لو أمكن. إنه وقت خروج الروح. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يقول العلماء أن عند خروج الروح يكون ذهن الإنسان أصفى ما يكون ونصيحته تكون أخلص ما تكون وكلامه يكون أدق ما يكون شرط أن يكون مؤمنا صادقا. لذلك كانت لا إله إلا الله في هذه اللحظة تنجي من النار. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. لذلك أوصى العلماء من يريد إصلاح قلبه أن يجلس عند المحتضرين فيستوصيه تجلس عند من هو في سياق الموت لتتأمل وتتذكر وتتدبر ثم تستخلص العبرة تجلس لتقول له أوصني. تعالوا إلى وصية خرجت في مثل هذا الوقت كم حاجتنا إليها في مثل هذه الأيام. يحدثنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول جئت حذيفة في اليمن رضي الله عنه وهو في سياق الموت فقلت اعهد الي. في هذا الوقت العصيب ياتي عبد الله بن مسعود رجل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قال هذا عبد قد غفر له وأوصى أن يؤخذ القرآن منه، بل وأوصى باتباع هديه. لكن الرجل يأتي لمثل هذا الموقف يريد أن يستمع وصية من أمين حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان. يقول عبد الله رضي الله عنه: أتيت حذيفة وهو في الثياب فقلت اعهد إلي، فقال: ألم يأتك اليقين؟ قلت: بلى وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف، وأن تعرف ما كنت تنكر، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. الله أكبر. هذا من وصية عظيمة بحاجة أن نتوقف معها لنتأملها ونتدبرها. اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف، وأن تعرف ما كنت تنكر، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. إننا في عصر التلون، عصر التخبط والتردد والتذبذب، عصر الحيرة، عصر السيف الذي يعيش الناس فيه يتخبطون يمنة ويسرى، فلا هم كل يوم بدين، وكل يوم برأي، وكل يوم بمحبوب، وكل يوم بالتزام، وكل يوم. هذا التقدم العجيب ما أحوج أن نتوقف اليوم لنشير إلى معنى إياك والتلون فإن دين الله واحد. إياك أن تقع في الضلالة، فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف. أحبتي في الله، أسأل الله لي ولكم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إن التخبط والتلون والتذبذب والتردد من صفات المنافقين، نعوذ بالله منهم. يقول الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ويقول الله: إنما يستهزئك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون فهم في ريبهم يترددون. هذه صفتهم، مذبذبين يترددون. وصفهم الحبيب محمد كالشاة تيعر إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة، صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هؤلاء المتخبطون، المتلونون، المتذبذبون، المترددون، أين هم من الدين؟ إن صفة التذبذب والتخبط غلبت على شباب عصرنا وللأسف الشديد، فتراه كل يوم برأي وكل يوم بمنهج. ولذلك وجب علينا أن نقف وقفة سريعة في مسألة التخبط والتلون والتردد. ما هي أنواع التلون؟ أولا تلون في الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله يا رب. التذبذب والتلون في الصدق، إنه يريد أن يلتزم دين الله، يريد أن يلتزم، يعطي لحيته، يلتزم صلوات الجماعة، يتعلم العلم، يريد الآخرة، ولكن في ذات الوقت هو يريد الدنيا. إنه في بعض الناس يريد التزام 5 نجوم مع الاحتفاظ بمكانته ووضعه الاجتماعي. لم يجوا يمثل انه يذكرنا بالمشركين الذين قالوا اجعل لهؤلاء الفقراء والمساكين والعبيد يوما واجعل لنا سادة قريش يوما اخر. انه يريد ان يلتزم هذا النوع من الالتزام يوم اخر من الناس انه كان في جاهليته شمسا قويا لذيذا الناس تخاف منه وتشجع اذا راه. انه يريد ان يظل بعد التزامه على هذه الحال تظل شخصيته كذلك. يريده فلذلك يبحث عن المنهج الذي يناسب هذا النوع من الالتزام. تجد انسان اخر انه يحب المظهر والظهور فهو يريد ان يلتزم على هذا النوع. ولذلك تجد كل هؤلاء متذبذبين. انظر الى قول الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. انه يدخل على هذه الشريطه انه يلتزم ويعيش الدين بشرط الا يمس هواه والا يخالف وضعه الاجتماعي والا يغير مراده من الدنيا. وتحاول بعض المناهج وللاسف مداعبه اهواء هؤلاء فيعيدونهم باختسام من هذا النوع. نعم التزم ولك ما تشاء لا تلبس تلبس اخوتي في الله. اذا اردت ان تعمل لدين الله فإياك أن تكون نقمة على دين الله. إن الإسلام لا ينقصه الأفراد وإنما ينقصه الصادقون. اللهم اجعلنا من الصادقين. لا يفيدنا كثيرا أن يسلم مسلم وهو ما زال الشرك يداعب هواه. إنما يسعدنا أن يسلم فيبتلى فيصدق فإذا ابتلي فصدق صار خيرا ممن سبقه. هذا هو مرادنا. لذلك إننا لا نساري في أهواء الناس بل نقول هذا هو الإسلام اخرجوه جملة أو دعوه جملة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الصدق التلون في الصدق التلون في الصدق سبب الهزيمة. قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انظر فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم سببها. ما السبب؟ ان سببها ان قوما زعموا انهم يريدون الاخره وهم يريدون الدنيا فردوا ليها ثم تلونت اعمالهم فهرعوا الى الغنائم وتركوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمه. ان سبب الصد عن سبيل الله وتخلف التمكين وتاخير ان قوما يزعمون انهم يريدون الله ويعملون عمل الاخره يريدون به الدنيا. التلون في الاعمال. قال صلى الله عليه واله وسلم بشر هذه الامه بالثناء والدين والتمكين في البلاد. بشر هذه الأمة بالسنة العلوم والتمكين في البلاد من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. التلون في الصدق صدق الطلب صدق العمل صدق الكون. قال الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ما سبب التلون في الصدق؟ سبب كثير منا يلتزم يزعم انه يريد الله يريد الدار الاخره فاذا به تتلون احواله ويصبح يوما فوق ويوما تحت. هذا تقلب القلب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت على الإيمان قلوبنا، ثبت قلوبنا على دينك يا رب. ثاني مرة عدم استسلام القلب لأوامر الرب لأول وهلة، عدم استسلام القلب لأوامر الرب لأول وهلة. إنه في نوم يبي يحيى إعفاءها، ولكن بلا يقين في وجوب إعفائها لم يهيئ استسلاما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى، أرخو اللحى، وصلوا اللحى إلى آخره من تلك الأوامر. وإنما أعفاها لون يريده أو نوع يريد أن يحيى. الثالث، هذا الإنسان لا يزال يتخبط بعضها إلى أن يرزق الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله يا رب. انظر إلى الرجل الذي كان يريد الجنة ابتداء، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى غزوة، فقال: أرأيت إن آمنت بك واتبعتك فقاتلت معك فقتلت، أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: مد أنفق يدك أبايعك. فبسط رسول الله يده فبايعه الرجل، وخرج معه فقاتل فغنموا فرجعوا، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم حظه من الفيل، وارسله مع بعض اصحابه وكان يحرس ظهرهم. فلما اتاه من يحمل له حظه قسمه، قال: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله في حجه حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقاه بين يديه وقال: لا هذا صحبتك، انما صحبتك ان اضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدق. فخرج معهم، فاذا به ياتيه سهم يقول الراوي: والله لم يجاوز موضع اصبعه. فجيء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اهو هو؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق الله فصدقه الله. اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فاستشهد. اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه. يا بخته. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله يا رب. هذا هو الصدق في قلبي انه قال: لا انا هذا تبعتك، انا تبعتك لي. على ماذا التزمت اخي في الله؟ قال الله: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. على من تزمت؟ سؤال ينبغي ان تتثمر اقدامك وان يتوقف عقلك وكيانك لتتساءل: على من التزمت؟ ماذا تريد؟ انك كلما جاءك فضل من الله فرحت به وسعدت وتثبت. ارايت لو اتاك بلاء فكيف سيكون حالك مع الله؟ نسأل الله لنا ولكم العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. أيها الأحبة في الله، إن التلون في الصدق مرض خطير ومرده مريض وعقوبته سريع. قال الله عز وجل في مسألة التلون في الصدق أيضا يمسها هذا الوضع، قال ربنا سبحانه وتعالى مثيرا إلى هؤلاء: وإذا مس الإنسان الضر دعانا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إنه تلون في الصدق مع الله، والخبيث الذي لا يعلم ذلك الذي يتلوى ان الله مفاجئ لله لا يعلم ان الله مطلع على قلبه، انه يقع في معصية وينادي يا رب احكمني هذه المرة ولا اعود، وفي قلبه انه سيعود، ولا يعلم الكذاب ان الله يعلم ما في قلبه، فقد يستره ولكن لا لدعائه، وانما استدراك. استدراك فاول نوع من انواع التلون التلون في الصدق. النوع الثاني من انواع التلون التلون في الولاء والبراء. ايها الاخوة، ان المسلم اعظم ميزة له انه صاحب عقيدة. الموحد، اللهم اجعلنا موحدين يا رب، صاحب عقيدة فهو لا يتلون. لماذا؟ لان ربه واحد، ودينه واحد، ونبيه واحد. الذين يقولون ثلاثة قد يسوغ لهم هذا، اما الذي يعبد ربا واحدا له امر واحد، امر المسلم باتباع نبي واحد، علم عقيدة كانت واقعا في مجموعة من البشر لم يختلفوا فيها، صحابة رضوان الله عليهم. لذلك نقول انه ينبغي لمن اراد الثبات، اللهم ارزقنا الثبات على دينك يا رب، واراد العصمة من التلون، ان يتعلم عقيدة صافية تعصمه، ان لا يكون له مشروع الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان لا يتلقى الا من الكتاب والسنة. فاذا صفت لك عقيدة انك تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفهم واضح، هو فهم السلف، القرون الثلاثة الخيرية الاولى ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، ان هذا المنهج عصمة من التلون والتذبذب والتردد والتخبط. التلون في الولاء والبراء تجده يحب ثم يتلون فيبغض، مبغض ثم يتلون فيحب، يوالي ثم يعادي، ويعادي ثم يوالي. انظر الى قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء الله ومن يتولهم منكم فانه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. هذا هو التلون، انك تجد الانسان من هؤلاء يعامل نصرانيا على محتضر قول الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، والى الله المصير. فاذا به اذا صارت له اليه حاجه احبه ووالاه ومدحه وركن اليه وامتنع من امره بالمعروف ونهيه عن المنكر. هذا هو التلون في الولاء والبراء، اذا احتاجه في شيء تلون معه. وهذا كثير من خصائص صفات المنافقين، تلون في الولاء والبراء، انه اذا احتاج الى الانسان والاه ولو كان اكبر خلق الله، والاه ولو كان اصدق خلق الله، والاه طالما انه له اليه حاجة ولم يعلم المخزون ان البشر وحوائجهم في قبضة المهيمن الملك جل جلاله. ان التلون في الولاء والبراء واضح هذه الايام، وسبب التلون، احد اسباب التلون في الولاء والبراء الهوى. اللهم انا نعوذ بك من الهوى يا رب، الهوى أن الإنسان يوالي بالهوى ويعادي بالهوى، فهو يحب لهواه ويبغض لهواه، ينصر لهواه ويخذل لهواه. وقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اللهم ارزقنا كمال الإيمان يا رب. أعطى لله ومنع لله، أحب لله وأبغض لله، ينبغي أن يكون هذا دأبك. أما إذا تلونت، إذا تلونت فهذا هو مرض القلب، ونسأل الله لنا لك العافية، لنا ولك العافية. نعم أيها الإخوة، إنه ينبغي أن ننتبه إلى هذا التلون في الولاء والبراء، وسببه الخطير الهوى. الهوى، فنعوذ بالله من الهوى، وإنما ينبغي أن يتجرد الإنسان. ثمة تلون من نوع ثالث، التلون في المواقف مع الخلق ومع الله. مع الله ثبت دليله في: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فإذا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسلمين الكافرين ما كانوا يعملون. وفي المواقف مع الخلق اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم يكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. انظر إلى تلون في المواقف. يقول الله: قد يعلم الله المحوسين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. التلون في المواقف. قال الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. التلون في المواقف. وتستثيرني جدا آية الأحزاب: أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. هذه مواقفهم دائما، وهذا الموقف جامع لكل ما جامع لكل المواقف، ابتداء من موقفهم مع الله، مرورا بمواقفهم مع البشر، وصولا الى مواقفهم مع انفسهم في خاصة انفسهم. فمع الله انه يعبد الله على مراده من الله لا على مراد الله منه. انه يعبد الله لان الله يقضي حوائجه ويعطيه مراداته ويؤيده في مواقفه. فاذا خذل مره او منع مره او ابتلي مره ساء ظنه بالله وترك الله وتلون عليه. وفي المقابل مع البشر كلما راى منك ودا وبشرا حامله، اما اذا تغيرت له مره فانه ينقلب عدوا في الحال. كذلك طالما الامر في يدك، عندك مال تساعده، منصب تؤيده، جاه يكون شرفا له، طالما جيد جدا، فإذا تغير حالك تغير قلبه معك. إنه يواليك على مراده. ولذلك قيل: إياك أن تصادق منافق، فإنه خان أول من أحسن إليك، خان الله فسيخونك حتما. أيه لم يخونك إلى الآن، ولكن حتما سيخونك، حتما سيخونك. قرأت قصة لطيفة جاءت في الجرائد أن لصا أرسلوا عليه كلبا فعض اللص أذن الكلب، لص يعض كلب. قلت هكذا يكون الأمر حين يكون الإنسان لصا، يكون أسوأ من الكلب. فكذلك المنافق إنه مهما سلط عليه فإنه كلب نحاس. فاحذر من هذا المتلون الذي لا يسقط معك مرة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. شرا تجد شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. انتبه، إن التلون في هذه المواقف يلاحظه ذو البصير وهو يتعامل مع البشر، يلاحظ أن هذا صادق في تعامله، والآخر إنه كذاب تبدو من فلتات لسانه. قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. الله أكبر. انظر إلى هذه الآية كيف هي: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ثم وضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعرف هؤلاء، فقال: ولتعرفنهم في لحن القول. قال الله عز وجل في هؤلاء: وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. قال الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فإياك أن تغتر بكلامه، وانظر إلى أفعاله وستعرفه من لحن القول. التلون في المواقف، النوع الأخير من التلون، التلون في طلب العلم ومناهج الدعوة، وهذا خطر شديد وشر مستطير وبلاء واقع في الأمة في هذه الأيام كثير. التلون في طلب العلم ومناهج الدعوة، إن الفتنة كما قال حذيفة رضي الله عنه: اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف، وأن تعرف ما كنت تنكر. إنها قضية أن يتعلم الإنسان فيصبح كل يوم برأيه، وكل ساعة بطريق، وكل شهر بمنهج. وهذه مصيبة كبرى واضحة يتجدها في كل من تجده شغوفا بالجديد، منبهرا بكل مخالف. وسر هذا وسببه أسباب: السبب الأول الإعجاب بالعقل والاغترار به، حسن الظن للنفس والإعجاب بالعقل، حب الظهور وحب الشهرة خالد تعرف، إن هو إنسان يريد أن يتهم، يريد المخالفة لمجرد المخالفة. لذلك تجد الأقوال الجديدة والأفكار الجديدة تخاطيه، رغم أن ديننا قديم ومن مسألة إلا وقد سبقك فيها أوائل واتبع من فات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فليتأسى بمن قد مات. إن التلون والتخبط في طلب العلم اليوم وفي تبني الآراء قد صار بموقعي تبني جواز المسائل والآراء الغريبة. سألت شيخنا ابن عثيمين حفظه الله وأمتع المسلمين بكل حياته في مسألة فاستغرب وقال: من الذي يحيي هذه الأقوال الميتة؟ من الذي يبعث هذه الآراء المهجورة؟ إنهم أدعياء الفتنة الذين يريدون ألا تستمر الأمة على خط واحد وأن يقع الاختلاف بينها، والاختلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود، الاختلاف شر كله. نعم، إن سبب الاختلاف هذا الهوى في النزوع إلى كل جديد وتبني كل مخالف والبحث عن كل ساز. هذا من التلون أيضا في دين الله، وسببه حسن الظن بالنفس والاغترار بالعقل. نسأل الله أن يهدي عقولنا وقلوبنا. الاغترار بالعقل، ان انسانا يبدا اول ما يبدا لكي يتعلم مساله فقهيه فيبحث في مسائل الخلاف فيتبنى كتابا مثل كتاب نهي الاوطان، وليس هذا قدحا في الكتاب ولا تسليما عليه، فالكتاب طيب ولكن ليس للمبتدئ. تجد مبتدئا يقرا في الكتاب في مساله معينه قال الحنفية كذا وهو خطأ، وقال المالكية كذا وهو خطأ، وقال الشافعية كذا وهو خطأ، وقال الحنابلة كذا وهو خطأ، وكل هذا خطأ، والجمهور على خطأ، والصحيح كذا وكذا. فكلما قرأ أكثر وجد خطأ خطأ خطأ خطأ. هدم عنده هؤلاء الأعلام من السلف. أيها الإخوة، إن الذي يحب الله ورسوله ويريد الجنة يبحث عن الحق بتجرد ودون هوى، ويبحث عن الحق ليعمل به لا ليناظر عليه. إن أحد أهم وأخطر أسباب التلون ذكره عمر بن عبد العزيز فقال: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنكر، الجدل والمناقشات والنزاع سيتنكر كثيرا وسيكتشف في النهاية كما يفعل الضلال من أتباع أهل التكفير الخوارج أنه يكفر كذا وكذا وكذا، ويصل في النهاية إلى أن يكفر نفسه فيضل الطريق ولا يعرف الهدى، فيبعث هذا إلى الشك في القلوب. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنكل والتغيير. لذلك ينبغي أن يعلم إخوتاه أن في منهجنا ثوابت لا تقبل الجدل ولا المناقشة. ليست كل مسائل الدين يتدخل فيها بالعقل وتقبل المناقشة. ورد عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح ظاهره. فليس الدين بالرأي، إنما الدين بالشرع. لذلك لا نقول رأي الدين ولكن نقول حكم الدين، حكم الدين في المسائل. هناك ثوابت لا تقبل المناقشة. من هذه الثوابت؟ مسائل العقائد التي ثبتت بيقين وهي مسلمات. ايضا علماؤنا لا يمسون، لا ينتخف منهم. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك اعراض منتكسين معلومة، وما وقع فيه احد بالسيف الا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ليس لسيف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وله خطأ. فإذا عرف من العالم شدة تحريه للحق وبحثه عما يوافق الصدق وثباته على مراد الله ورسوله غفر له خطأه كائنا من كان، فلا نضلله ولا نطرحه ولا نخذله ولا نبدعه ولا ننسى محاسنه، نعم ولا نتابعه على خطئه ولا نوافقه فيه. هذا هو الموقف، انه مهما كان فاننا نثبت على الحق. نسأل الله ان يرزقنا الثبات على الحق. ان التلون في مناهج الطلب ومناهج الدعوة صار سنة في هذه الايام، وذلك بسبب فقدان اليقين والاغترار بالعقل. ومن اغتر بعقله زل بعقله، من لم يعصمه عقله هلك بعقله. انه ينبغي ان يكون للعقل حدودا يقف عندها ويلتزم الادب معها. احبتي في الله، ان انواع التلون التي ذكرتها جميعا قد تكون لها اسباب اخرى، منها اسباب الشخصيه، مثل ان تكون الشخصيه في اصلها غير انضباطيه. قد يلتزم الانسان وهو غير منضبط في حياته فيكثر التلون والتلف، لانه في الاصل لا يحب الانضباط ولا يثمس عليه. وسنذكر علاج ذلك ايضا. ايها الاخوه، اننا بحاجه الى ترك التلون والى الثبات على دين الله. فكيف ان الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره، اعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاحبه في الله، تعالوا يقول ما هي وسائل الثبات لنبذ التلون حتى نثبت على طريق واحد. فان اخطر ما في التلون ان الموت ياتي بغته، فقد ياتيك الموت وانت على الطريق غير مستقيم، فتلقى الله وانت له عاصم او به كاف. نسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. ما هي عوامل الثبات ودفع التلون؟ اولا الايمان العميق واخذ الاسلام بجدية والعمل بالعلم، ثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض. ايمان عميق بالله وبرسوله وبكتابه، هذا الايمان حاصل. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او هو صح من قول حذيفة موقوفا، فالقلوب اربعة: قلب اجرد فيه سراج يزهي، وذلك قلب المؤمن. ان الايمان العميق يورث البصيرة، بصيرة التمييز بين الحق والباطل. اما الايمان المسوش، الايمان المهزوز، هذا لا تعمى به عين القلب. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن عن القلوب كعبد الحصير عودا عودا، فايما قلب اسحبها نكتت فيه نكتة سوداء، وايما قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين قلب اسود مربادا كالكوز مدخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اسحب من هواه. هذا هو المفهوم. لا يرفض، يتخبط في الصدق، يتلون في الولاء والبراء، يتخبط في المواقف، يتلون في طلب العلم والدعوة إلى الله، يتخبط ويغير الأحكام كل يوم. وصدق الإمام مالك قال: أكلما جاءنا رجل أجتل من رجل تركنا لجدله قول محمد صلى الله عليه وسلم. كلما رأى رجلا ألحن بحجته اتبع الألحن وترك ما قبله. لماذا؟ لفقدان البصيرة. فقدان البصيرة لماذا؟ لعدم وجود الإيمان في القلب. انظر صرت تحكيم الله ورسوله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفي الحرج والاستسلام طمأنينة القلب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الإيمان الصادق يرزق به الإنسان بصيرة يفرق بها بين الحق والباطل. قلب أجرد فيه سراج يذهب. وذلك قلب المؤمن. وقلب منكوس أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر. وذلك قلب المنافق. وقلب أغلف. وذلك قلب الكافر. وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. مادة إيمان ومادة نفاق، شوية إيمان ثم بعد ذلك منافق سر. نسأل الله لنا ولكم العافية. في نفسك مؤمن وفي السوق منافق. مع الإخوة مؤمن وفي المصنع منافق. في بيته مؤمن وفي الشارع منافق. قلب تمده مادتان: مادة الإيمان ومادة الإفاق. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يمد قلوبنا بمدد من عنده يملؤها إيمانا. نعم إخوتها، إن أول سبيل لطمأنينة القلب وصبره وثباته هو الإيمان الصادق، الإيمان العميق. وكما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فأزيد الطاعات. العمل بالعلم ليكن هم أحدنا العمل. للأسف لقد ورثنا العمل، لقد ورثنا العلم وتركنا العمل للأسف الشديد. ليتنا يكون كما أوصى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال ليونس: ليكن علمك، ليكن عملك دقيقا وعلمك ملحا. انظر كمية الدقيق قد ايش تحتاج لملح قدر ايش. هكذا يكون الامر، ليكن علمك ملح وادبك وعملك دقيق قدر الدقيق. هذا القدر الكبير. اننا بحاجة الى العمل. لما جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ قال: وماذا اعددت لها؟ اننا نعيش عصر الفوازير، فصار الدين عندنا فوازير، أسئلة على مجرد الاختبار، حتى أنه صار أكبر تمثيل في الدعوة المسابقات والوعود بالجوائز، عصر الفوازير. أما العلم الذي يدفع إلى عمل فصار مأجورا. وللأسف الشديد، اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. نعم. ولذلك قال الإمام علي في وصيلته للكمير بن زياد، كمير بن زياد، قال له: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاح، وهمد رعاع أتباع كل ناحق. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأخذوا منه ركنا وثيقا. اللهم ارزقنا الاستضاءة بالعلم يا رب. نور به قلوبنا وقبورنا. نعم إخوتك، إنك بحاجة إلى إيمان عميق وإيمان علم وعمل. علم وعمل، فتتعلم وتعمل لتثبت. الإيمان العميق والعمل بالعلم، ثم الصبر والثبات. اللهم ارزقنا الصبر والثبات يا رب. صبر في الطلب وصبر على العمل. لما سئل عبد الله بن مسعود عن الجماعة قال: الجماعة ما كنت على الحق وإن كنت وحدك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الصمت والثبات، أصمت واثبت. انظرها في قول بعضهم: عليك بطرق الهدى ولا تستوش ولا يوحشنك قلة السالكين، وإياك وفرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. طوبى للغرباء. إن المسلم يعيش في هذا العصر غربة، غربة حقيقية في وسط أهله وأصدقائه ومجتمعه وبين الناس جميعا. هذه الغربة التي تمس شفاف القلب يستشعرها الصادق لابد أن ننتبه لها، فنصبر ونتصبر حتى نكون من الفائزين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك لابد من الصبر والثبات. الثبات كيف الثبات؟ بالعمل ايضا. قال الله عز وجل: ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ايضا من اسباب الثبات وعدم التلون، من اسباب الثبات ووسائله وعدم التلون، اتخاذ منهج واليقين فيه والصبر عليه والعمل بما يمليه وتوسيع الصدر لقبول الخلاف. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في شرحه لحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال شيخ الاسلام في التعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن. قال: فمن اراد ان يحكم في كل مساله بقول فقد ضل وأضل. من أراد أن يقطع في كل مسألة بقول فاصل فقد ضل وأضل. نعم، إن هناك من المسائل لا تزال يسعون فيها خلاف كما وسع السلف رضوان الله عليهم، فما اختلفوا فيه وسعنا الاختلاف فيه، وما لم يختلفوا فيه لم يسعنا أن نختلف. في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، في مسألة قراءة البسملة خلف الإمام، سئل الإمام أحمد: إذا كان إمامي لا يقرأ بالبسملة أصلي خلفه؟ قال: وكيف لا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس؟ إن هذا سبيل لسمع كلمة المسلمين أولا ولتثبيت القلوب بتوسيع الصدور لقبول الخلاف فيما ساغ الاختلاف فيه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. ينبغي أن يربى الشباب على مثل هذا، منع له من التخبط والتلون والتردد. إن الذي يعلم الناس أن الأحكام ليس فيها إلا قول واحد وما خلاف ذلك خلاف خطأ وضلال وباطل، انه يسيء من حيث لا يشعر. وإن في مسائل الاحكام والفروع قد يسوغ الاختلاف في كثير من المسائل والحق بين وعليه الدلائل وهو واضح لا يتحدث. ثمة سبب اخير للثبات وهو اخذ الدين بجدية. قال تعالى: انه لقول فصل وما هو بهذا. ان كثيرا منا ياخذ الدين هامشيا في حياته او شيء من الكماليات، انه لا يعتبره اساس، رغم ان الدين هو اصل الحياه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. فكل هذه اسباب ووسائل لذلك، فينبغي ان تنتبه وان تصطبر ان القضيه ان الاسلام هو الاصل، ان دينك هو الاصل، دينك دينك، لحمك دمك، وان قتلت وان حرقت. فلذلك لا تقدم هواك. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بارك تقدم الدين دائما بين يديك في اي تصرف في اي موقف في اي شيء في اي قول في اي فعل في اي تعبد في اي عطاء في اي اخذ في اي حب في اي كرس تسأل الدين موقفي من هذا كيف يكون فتسير على نمط واحد. انما سبب تردد وتخبط المنافقين انهم يزعمون ظاهرا انهم يريدون الله وباطنا يريدون شهواتهم فتخبط بين مراد الله ومراد الهوى. ان الذين يعيشون للشهوات يعيشون للاهواء لا يزالون متخبطين حتى يصدقوا في انهم يريدوا الله فاذا ارادوا الله دل الله قلوبهم على سبيل واحد. قال الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا بالمقابل ان من يهدي الله فله سبيل واحد. قال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. فالمؤمن الموحد يسير في النور. اللهم ارزقنا النور في قلوبنا واجعلنا من اتباع نبيك محمد. هكذا ايها الاخوة هذه اسباب تثبتك على الدين وتحفظك عليه. فاياك والتلون اياك والتلون في الصدق اياك والتلون في الولاء والبراء اياك والتلون في المواقف اياك والتلون في الطلب والتلقي في العمل والدعوة. انما دين الله واحد. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واكبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واصلح صدورنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اقض الدين عن كل مدين مسلم فرج الكرب عن كل مكروب مسلم ازل هم وغم كل مهموم مسلم. اللهم فك اسر كل مأسور مسلم. اللهم فك اسر المأسورين من الموحدين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين قوي فوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم. اللهم وانتقم من الظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم احنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع صفتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك السقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من سماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي سر أنت آخذ بناصيته. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك ربنا الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آت نفوسنا تقواها.